صفحة المصحف الجامع تقدم هذه المادة الدعوية القيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول أصول الإيمان. تحدثنا في المحاضرات السابقة حول الإيمان بالملائكة، وحول الإيمان بالكتب، وحول الإيمان بالرسل. في المحاضرات السابقة مباشرة تحدثنا عن معجزات الأنبياء والمرسلين، ونريد أن نؤكد في مفتتح هذه المحاضرة أن أدلة النبوة ليست المعجزات وحدها. المعجزات دليل صحيح لا شك، وهي تقوم مقام قول الله جل وعلا: صدق عبدي فيما يبلغ عني. يأتي النبي فيدعي النبوة أو يدعي الرسالة، فيطالبه الناس بالبينة وبالبرهان، فيخرق الله له من النواميس ومن السنن ما يخرق، فيكون خرق هذه السنن على يديه بمثابة قول الله جل وعلا: صدق عبدي فيما يبلغ عنه. لكن أيضا قرائن الأحوال، فمن الأدلة على النبوة قرائن الأحوال، فبها يفرق بين الصادق والكاذب. فما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله جل وعلا على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه. نعم، إن من عرف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعرف صدقه من خلال مطابقة قوله لعمله. ومن أجل هذا فإن أمنا خديجة رضي الله عنها عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف وقال لها: إني قد خشيت على نفسي، عندما فجأه الملك في غار حراء قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. استدلت من سيرته أن من كانت هذه سيرته فإن الله جل وعلا لن يخزيه أبدا ولن يسلمه أبدا. يعني أيضا النجاشي، يعني عندما استخبر الوفد القرشي عن خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وأيضا ورقة بن نوفل عندما ذهبت أمنا خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقص عليه ما وقع له في غار حراء فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. ومثل ذلك قال هرقل عندما سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه وعن دعوته وعن كثير من شؤونه، فأدرك من خلال هذا كله أن هذا هو النبي المرتقب. يبقى قرائن الأحوال ما يحتف بالنبي المبعوث من القرائن والأمارات إنما يقوم شاهد صدقا على نبوته وعلى رسالته كذلك. مسألة أخرى أيضا آثار السابقين فيما أبقاه الله جل وعلا في العالم من الآثار التي تدل على ما فعله بأنبيائه من إكرامه لهم، نعم، وعلى ما فعله بالمكذبين لهم من النكال والعقوبة والعذاب، وفيما قص علينا من أخبارهم ما أبقاه الله جل وعلا من أثارهم، إن هذا من أعظم الأدلة كذلك على صدق النبوة وعلى صدق الأنبياء والمرسلين. يعني بل إننا نزيد فنقول إن إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يعد طعنا في الرب جل جلاله. إنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طعن في الرب جل جلاله. نعم، ونسبته إلى ما لا يليق به سبحانه وتعالى من الظلم والسفه. إذا كان محمد ليس بنبي وليس بصادق، يعني وقد ظل يفتري على الله الكذب 23 سنة يكذب فيها على الله طوال هذه الفترة، نعم ينسخ الملل ويشرع الشرائع ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم، نعم ثم يؤيده الله جل وعلا مع ذلك وينصره ويجيب دعوته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكرى. يبقى معنى هذا الكلام أنه ليس للعالم إله مدبر قادر حكيم. لو كان قد ظل يترك محمدا صلى الله عليه وسلم 23 سنة يفتري عليه الكذب ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل ويغنم أموالهم ويسبي نساء ويجزم 23 سنة وهو يمكن له ويظهره ويعلي ذكره ويرفع قدره، نعم ويهلك أعداءه، معناه إن الكون مفلوت، يعني ليس له إله حكيم يدبره سبحانه وتعالى. نعم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. مما نود أن نؤكد عليه قبل أن نفارق الحديث عن الإيمان بالرسل، ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم ذلك صريح قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. نعم في حديث آخر صحيح عند البخاري: نعم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، ثم قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يعني وعلى مدار التاريخ ظهر متنبئون كثر، يعني بعد انقضاء زمن النبوة على يد مسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهم، في واقعنا المعاصر في العصر الحديث ظهر متنبئ كذاب في شبه القارة الهندية وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. نعم وإليه تنتسب القاديانية أو الأحمدية. ادعى أنه نبي يوحي إليه، ادعى أنه المسيح الموعود، ادعى أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ادعى أن الله قد أنزل إليه وأوحى، يعني قد أنزل عليه وأوحى إليه حوالي 10,000 آية أو أكثر، ثم زعم أن من يكذب به كان كافرا، ثم زعم أن المسلمين عليهم أن يحجوا إلى قديان بدلا من الحج إلى مكة، ثم زعم أن قديان هي المسجد الأقصى الذي أشار إليه الله في كتابه لأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم كل هذا ضمنه في كتاب الله اسمه براهين أحمدية. يعني وترون يعني مساجد الأحمديين يعني الآن انتشارا واتساعا، نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد جزم أهل العلم بكفر أفراد هذه الطائفة على التعيين، نعم أفرادا ومؤسسات وجماعات، وأجمعوا على ردتهم عن الإسلام. المجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة الحدود الشمالية في باكستان سنة 74 اتخذ قراره بإجماع أعضائه باعتبار القاديانية في باكستان أقلية غير مسلمة. ثم قام مجلس الأمة الباكستاني اللي هو البرلمان المركزي نعم بمناقشة زعيم هذه الطائفة في مناقشة استمرت 30 ساعة، ثم انكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، فأصدى المجلس قراره بالإجماع باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. والمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أصدر قراره أيضا باعتبار الأحمدية نعم عقيدة خارجة عن الدين خروجا كاملا، وأن معتنقيها كفار ومرتدون على الإسلام. نعم، وإن تظاهر أهلها بالإسلام فما يكون هذا إلا على سبيل التضليل والخداع. يعني وسوف يظهر هذا بين الفينة والفينة من مكان إلى مكان، وينبغي أن نعقد قلوبنا وأن يستفيض البلاغ من خلالنا إلى من حولنا نعم بأن النبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن من زعم النبوة بعده فهو مفتر دجال كذاب. من القضايا التي نؤكد عليها مهمة جدا عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. نحن في زمن تتزلزل فيه الثوابت، نحن في زمن تتزلزل وتتقلقل فيه البدهيات والأبجديات. إن عموم بعثته صلى الله عليه وسلم من كبرى اليقينيات العقدية والدينية. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. نعم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني. وكلمة أمة هنا معنى أمة إيه؟ معنى أمة الدعوة. نعم، لأن العالم كله أمة دعوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وفي حديث الخصائص أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذه الخصائص نعم فقال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يبقى من زعم من أهل الملل الأخرى، لأن بعض هؤلاء يقولون إن فرقة العيسوية من اليهود وبعض فرق النصارى تؤمن بنبوة محمد لكنها تكفر بعمومها، تكفر بعموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة. يعني وهؤلاء كفار وسفهاء. لماذا؟ لأن مقتضى الإيمان بنبوته، لأن مقتضى الإيمان بنبوته أن تصدقه فيما جاء به من عند الله. لا يصلح أن تؤمن بنبوته ثم تكذبه في بعض ما قال. نعم، إن مما قاله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله عز وجل أن الله قد أرسله إلى الناس كافة، أن الله قد أرسله للعالمين نذيرا، أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس عامة. نعم، ثم تلا علينا فيما تلاه من كلام ربه عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن آمن بنبوته وسلم برسالته يلزمه التصديق يعني بكل ما أخبر به عن الله عز وجل، يعني فليس وراء الإقرار بنبوته والتكذيب بعموم بعثته إلا التناقض السفيه الأحمق. المفاضلة بين الأنبياء المفضلة حقيقة. الله جل وعلا قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. التفضيل من قبل الله عز وجل حقيقة أخبرنا بها الله جل جلاله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، ولله جل وعلا أن يفضل من شاء من يعني عباده، من أوليائه، من أنبيائه، من رسله على من شاء. نعم، فإليه يرجع الأمر كله. نعم، وله الأمر كله جل جلاله. نعم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فضله على العالمين، فهو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. نعم، وفي حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. صعق هذا يكون في الموقف، يعني عندما يتجلى ربنا جل وعلا في الموقف، عندما يأتي ربنا في ظلل من الغمام والملائكة معه صفا صفا، فعندئذ يصعق الناس جميعا. هذه صعقة غش، كتلك الصعقة التي أصابت موسى عندما تجلى ربه للجبل فجعله ذكا وخر موسى صعقا. في هذا اليوم صعق موسى وحده، ويوم القيامة يصعق الناس جميعا، يعني حتى بما فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، مقام الربوبية شيء ومقام العبودية شيء آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. نعم، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، أو كان ممن جوزي بصعقة الطور. يعني هل أنه صعق يوم الطور فعندئذ الله جل وعلا لم يكتب عليه الصعقة يوم القيامة؟ هل كان ممن استثناهم الله عز وجل؟ نعم، لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. يعني كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه سيد الناس يوم القيامة، وأنه سيد ولدي آدم يوم القيامة، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى؟ الجواب أن النهي عن التفضيل ما كان من هذا على سبيل الحمية والفخر، وعلى سبيل التنقص للمفضول. وسبب هذا الحديث، يعني سبب وروده إنما يبين ذلك. فالقصة أن يهوديا قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فاستفز هذا الكلام أحد الصحابة، نعم، فلطمه على وجهه، ثم قال: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ نعم، أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ نعم، فاشتكاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفضلوني على موسى. مثل هذا النوع من التفضيل الذي منشأه الحمية، أو الذي قد يؤدي إلى تنقص المفضول والازدراء به. يعني بل إن الجهاد في سبيل الله، يعني إذا كان حمية فإنه يكون جهادا مذموما. الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة. نعم، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. المحبة مراتب أعلاها الخلة، المحبة مراتب أعلاها الخلة. نعم، وقد اصطفى الله جل وعلا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهم أجمعين. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يعني أما المحبة فهذه عامة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، المحبة عامة، لكن الخلة خاصة اختار الله لها جل وعلا، اختار إبراهيم واختار محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني من المهم أيضا أن احنا نقف على مسألة، أن العلاقة بين العبد وربه لا توصف بالعشق. فعند بعض المتصوفة يقول لك شهيد العشق الإلهي أو شهيدة العشق الإلهي، كلموا على ابن الفارض أو على ربع العدوية أو كذا. لا توصف العلاقة بين العبد وربه بالعشق. لماذا؟ لأن العشق محبة مع شهوة، العشق محبة مع شهوة، فهذه لا توصف بها العلاقة مع الله عز وجل. وينبغي أن نقف عند حدود الألفاظ يعني والتعبيرات الشرعية التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. وطبعا المحبة أو غيرها ينبغي إنها تفهم على النحو الذي يليق بذات الله عز وجل. نعم، يعني كل صفات الله تعالى لا يجوز أن تقاس على صفات المخلوقين. دائما نقول إنها على وجه يليق بذاته وبكمالاته جل جلاله. الله جل وعلا يغضب، لكن غضبه ليس كغضبنا نحن معاشر العبيد. عندنا الغضب معناه فوران الدم، هل يجوز أن ينسب هذا إلى الله عز وجل؟ لا، إنه غضب على وجه وعلى نحو يليق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. ثم بقي القضية نختم بها، أن العلاقة بين الله جل وعلا، نعم، ثم بقي القضية نختم بها، أن الإيمان بهذا الأصل لم يثبت إلا لأهل الإسلام، لم يسلم الإيمان بالرسل إلا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وإن زعم غيرهم خلاف ذلك. لقد قال اليهود في أم لا إذا كنت تسمع أخواتي بس أطبع السجارة إذا كان الصوت أنا لم يسلم أصل الإيمان بالرسل إلا لأهل الإسلام. نعم، فهم الذين آمنوا برسل الله عز وجل على النحو الذي أراده الله تعالى وعلى المستوى اللائق بأهل الدين وأهل الإيمان. لقد غلا النصارى في المسيح فرفعوه فوق مرتبة البشرية، فلم يؤمنوا به نبيا ورسولا كما أراد الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم، ثم قال عن اليهود في سورة النساء، نعم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. نعم، ثم حديث التوراة المحرفة عن يعني نبي الله لوط، يعني وأنه شرب الخمر حتى سكر وزنى بابنتيه حتى أحبلهما، يعني وحديثها عن نبي الله سليمان أنه ارتد في آخر حياته وأنه عاد إلى عبادة الأصنام. نعم، وهذا هو ما برأ الله منه نبيه عندما قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر نعم، وما نسبوه إلى نبي الله هارون أنه أقر عبادة العجل بل شاركهم في عبادته. نعم، والله جل وعلا يبرئ نبيه وهارون من هذا فيقول: نعم، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، نعم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم، فلم يسلم الإيمان بهذا الأصل إلا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين آمنوا بأنبياء الله جميعا ولم يفرقوا بين أحد من رسله، ثم أنزلوهم جميعا المنزلة اللائقة بهم كما شرعها الله جل جلاله. يعني فنحن لا نستحل ولا نستجيز تنقص نبي من الأنبياء، فإن الله جل وعلا يصطفي أنبياءه ويصنعهم على عينه. نعم، ويعني يصنعهم على عينه فيعدهم إعدادا خاصا يبرئهم من النقائص ويبرئهم من المثالب والمعايب. وقد سبق الحديث عن عصمة أنبياء الله من الكفر والشرك، سواء كان قبل البعثة أم بعدها. تحدثنا عن عصمة من الكبائر قبل البعثة أم بعدها، تحدثنا عن عصمة من الصغائر يعني التي تدل على تدني الطبع، يعني على الخسة والحقارة والنذالة في بعض الصغائر تعكس هذا المعنى. فإن الله جل وعلا عصم أنبياءه سبحانه وتعالى ونزههم عن ذلك كله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلم يسلم الإيمان بهذا الأصل إلا لأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ومن زعم أنه يعني قد آمن بمن مضى من النبيين ثم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فما نفعه ذلك، فقد تحدثنا عن عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، وعن كفر من لم يؤمن به، وعن كفر من لم يتبع النور الذي جاء به، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته.